حزما يا رباه زدني منك علما يا رباه وزد يا رب منك النفس حزما يا رباه وجنبني بما يرضيك مني وطهرني به روحا وجسما وجنبني بما يرضيك مني وطهرني به روحا وجسما واغفر لي ذنوبي يا إلهي وزدني دائما يا رب حلما ونفسي حزما يا رب يا رباه زدني منك علما يا رب وزد يا رب منك النفس حزما يا رب جنبني بما يرضيك مني وطهرني به روحا وجسما وجنبني بما يرضيك مني وطهرني به روحا وجسما واغفر لي ذنوبي يا إلهي وزدني دائما يا رب حلما وزدني دائما يا رب حلما وزدني دائما من